تمهيد نشأة علم الفقه. الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونة، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء، حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والأداب، كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله، ويفرضون الصور من صنائعهم، ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويحدون ما يقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين هذا ركن وذلك أدب، فكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم. ولم يبين أن فروض الوضوء 6 أو 4، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله، وقل ما كانوا يسألون عن هذه الأشياء. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضي فيها، ويرى الناس يفعلون معروفا فيمدحه أو منكرا فينكر عليه، وما كل ما أفتى به مستفتيا عنه وقضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات، فرأى كل صحابي ما يسره الله له من عباداته وفتاواه وأقضيته فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفاف إلى طريق الاستدلال، فانقضى عصره صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتضى ناحية من النواحي، فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه، وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها لا يألو جهدا في موافقة غرضه صلى الله عليه وسلم. أسباب اختلاف الصحابة وصوره. فعندئذ وقع الاختلاف بينهم على ضروب منها: واحد أن يسمع صحابي حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الآخر فيجتهد برأيه في ذلك، ويكون هذا على وجوه: ألف أن يقع اجتهاده موافقا للحديث، ومثاله ما جاء عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، فقال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك، فاختلفوا عليه شهرا وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام. باء أن يقع بينهم المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، ومثاله أن أبا هريرة كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع. جيم أن يبلغه الحديث لكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث، ومثاله أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها شهدت عند عمر ابن الخطاب بأنها كانت مطلقة ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، فرد شهادتها وقال: لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. وقالت عائشة: يا فاطمة اتق الله، تعني في قولها لا سكنة ولا نفقة. دال: ألا يصل إليه الحديث أصلا. ومثاله أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. 2. أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فيحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة. ومثاله أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف، فذهب جمهورهم إلى أن الرمل في الطواف سنة، وحمله ابن عباس على أنه إنما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض، وهو قول المشركين حطمتهم حما يثرب، وليس بسنة. 3. اختلاف الوهم. ومثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فرآه الناس، فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا، وبعضهم إلى أنه كان قارنا، وبعضهم إلى أنه كان مفرضا. 4. اختلاف السهو والنسيان. ومثاله ما روي أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب، فسمعت عائشة بذلك فقضت عليه بالسهو. 5. اختلاف الضبط. ومثاله أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقضت عائشة عليه بأنه وهم بأخذ الحديث على وجه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها، فظن أن العذاب معلول للبكاء، وظن الحكم عاما على كل ميت. 6. الاختلاف في علة الحكم. مثاله القيام للجنازة، فقال قائل: لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر، وقال قائل: لهول الموت فيعمهما، وقال قائل: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها كراهة تعلو فوق رأسه فيخص بالكافر. 7. الاختلاف في الجمع بين المختلفين. ومثاله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وأنه غير منسوخ، ورأه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة، فذهب إلى أنه نسخ للنهي المتقدم، ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة، فرد به قولهم إلى غير ذلك. الفقه في عهد التابعين. وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها، وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، واطمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة كما استفاض عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، فصار لكل عالم من التابعين مذهب على حياله، فانتصب في كل بلد إمام، مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، وبعدهما الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها، وعطاء بن أبي رباح بمكة، وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، وطاووس بن كيسان باليمن، ومكحول بالشام، فأضم الله أكبادا إلى علومهم فرغبوا فيها، وأخذوا عنهم الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقيقاتهم، واستفتى منهم المفتون، ودارت المسائل بينهم، ورفعت إليهم الأقضية. وكان ابن المسيب وإبراهيم النخعي وأمثالهما قد جمعوا أبواب الفقه أجمعها. وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضاياهما، وابن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة. وكان النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه، فأصل مذهبهم فتاوى ابن مسعود وقضايا علي رضي الله عنه وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. ونظر كل فريق فيما اجتمع لديه نظر اعتبار وتفتيش، فما كان منها مجمعا عليه بين العلماء فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم، وما كان فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها. وإذا لم يجدوا فيما حفظوه جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء، فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب. الفقه بعد عهد التابعين. ثم إن شاء الله تعالى بعد عصر التابعين نشأ من حملة العلم فأخذوا العلم عنهم، ونسجوا على منوال شيوخهم فتمسكوا بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأقوال الصحابة والتابعين، علما منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها موقوفة، أو يكون استنباطا منهم من المنصوص واجتهادا منهم بآرائهم، وهم أحسن صنيعا في كل ذلك ممن يجيء بعدهم وأكثر إصابة وأقدم زمانا وأوعى علما، فتعين العلم بها إلا إذا اختلفوا، وكان حديث رسول الله يخالف قولهم مخالفة ظاهرة، وقد ألهموا في هذه الطبقة التدوين، فدون مالك ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب بالمدينة، وابن جريج وابن عيينة بمكة، والثوري بالكوفة، وربيع بن صبيح بالبصرة. وكان مالك أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوثقهم إسنادا، وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة. وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى، ولما وسد إليه الأمر حدث وأفتى وأفاد وأجاد. وكان أبو حنيفة رحمه الله ألزمهم بمذهب إبراهيم النخعي وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال. وكان أشهر أصحابه ذكرا أبو يوسف رحمه الله، وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم درسا محمد بن الحسن. وكان من خبره أنه تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك، ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة، فإن وافق منها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك، وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريجا يخالف حديث صحيح مما عمل به الفقهاء ويخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك، وهما لا يزالان على محجة النخعي ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل. ولذا عد مذهبا من مع مذهب أبي حنيفة واحدا، مع أنهما مجتهدان مطلقان، مخالفتهما له غير قليلة في الأصول والفروع لتوافقهم في هذا الأصل. ونشأ الشافعي رحمه الله في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم، منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل، ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم. فوضع لها أصولا ودونها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه. ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فكسرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث، فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقالهم رجال ونحن رجال. ومنها أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته، فلا يميزون واحدا منها عن الآخر. وبالجملة فإنه رحمه الله لما رأى هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس، فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب، فأجاد وأفاد، واجتمع عليه الفقهاء ثم تفرقوا في البلدان، فكان هذا مذهب الشافعي. أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي. وأعلم أنه كان من العلماء من عصر التابعين فما بعدهم قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ. فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ حتى اجتمع لهم من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم، واجتمع عندهم ما كان خافيا على أهل الفتوى من آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، بعد أن كان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه، كمن كشف لهم بهذا التدوين والبحث والمناظرة ما كان خافيا من حال أسانيد هذه الأحاديث. فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة الأحاديث إلى الفقه، فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل مما مضى مع ما يجرون من المسائل والآثار المناهضة لكل مذهب من تلك المذاهب، ولم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا، أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه. وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرفهم للحديث مرتبة وأعمقهم فقها أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى. قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. انتهى. وقد خلف هؤلاء قوم رأوا أن أصحابهم قد كفوهم مؤونة جمع الأحاديث وتمهيد الفقه على هذا الأصل، فتفرغوا لفنون أخرى كتمييز الحديث الصحيح المجمع عليه من كبراء أهل الحديث كيزيد بن هارون ويحيى القطان وأحمد وإسحاق وأضرابهم، وكجمع أحاديث الفقه التي بنى عليها فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه، وكالشاذة والفاذة من الأحاديث التي لم يروها أو طرقها التي لم تخرج من جهتها الأوائل وغير ذلك. ومن هؤلاء البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجة وأبو يعلى والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم. وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا، وإنما يهابون رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه، حتى قال الشعبي: على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر، وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها، واتهموا أنفسهم في ذلك وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق، وكانت قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم كما قال أبو حنيفة إبراهيم يعني النخعي أفقه من سالم، ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر، وكانت عندهم من الفطانة والحدث وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسألة على أقوال أصحابهم، فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج، فوقع التخريج في كل مذهب فكثوا، وأي مذهب كان أصحابه مشهورين وصد إليهم القضاء والإفتاء، فاشتهرت تصانيفهم في الناس وانتشرت في أقطار الأرض. ومن هنا نشأت مدرسة الحديث والفقه، وقد صدر الإمام الخطابي رحمه الله كتاب معالم السنن بالكلام عليهما، فقال: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا أمرين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما نحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة أساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو كفر وخراب. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلين، وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر، فإن الأكثرين إنما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني. ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغه منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع. إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيها بينهم من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك زلة من الراوي أو عينا فيه. وهؤلاء وفقنا الله وإياهم، لو حكى لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاده من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرأوا له العهدة، فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون في مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم وأشهب وأضرابهما من نبلاء أصحابه، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم يكن عندهم طائلة. وترى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلي من أصحابه والأجلة من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذوي روايته قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني وربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية خزيمة والجرمي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله. وعلى هذا عادت كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأساتذتهم، فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقتنعون في أمر هذه الفروع والرواية عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة الواجب حكمه اللازم طاعته الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ولا في صدورنا غلا من شيء أبرمه وأمضاه؟ أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل من في أمر نفسه ويسامح غرمائه في حقه فأخذ منهم الزيف ويغضى لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارا للذمة؟ فهذا هو ذلك إما عيان خمس وإما عيان مثل، ولكن أقواما عساهم استوعبوا طريق الحق واستطابوا الدعة في ذلك الحظ وأحبوا عجالة النيل فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم وأخذوها جنة عند لقاء خصومهم ونصبوها ذريعة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم الغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره هذا، وقد وسوس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بمقطعات منه واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع للمرء مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم إبليس ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فيا للرجال والعقول أين يذهب بهم وأن يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع وجدهم، والله المستعان. انتهى كلام الخطابي. أحوال الناس في المئة الأولى والثانية. اعلم أن الناس كانوا في المئة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه، قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتية بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه لم يكن الناس على ذلك في القرنين الأول والثاني. انتهى. وقال ابن الهمام في التحرير: وكانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غير ملتزمين بفتية واحد. انتهى. وأما العلماء فكانوا على مرتبتين، منهم من أمعن في تتبع الكتاب والسنة والآثار حتى حصل له ملكة إفتاء الناس وإجابتهم في غالب الوقائع، بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه ويخص باسم المجتهد. ومنهم من حصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس الفقه وأمهات مسائله بأدلتها التفصيلية، وحصل له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى من أدلتها وتوقف في بعضها واحتاج في ذلك إلى مشاورة العلماء، لأنه لم تتكامل له الأدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق، فهو مجتهد في البعض غير مجتهد في البعض. وقد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث يعملون به من غير أن يلاحظوا شرطا. ظهور التمذهب للمجتهدين بعد المئة الثانية. وبعد المئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم، وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه. وقد كان المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين: واحد، إما أن يكون أكبر همه معرفة المسائل التي أجاب فيها المجتهدون من قبل من أدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيحها وترجيح بعضها على بعض، ولا بد له من أن يستحسن شيئا مما سبق إليه إمامه ويستدرك عليه شيئا، فإن كان استدراكه أقل من موافقته عد من أصحاب الوجوه في المذهب، وإن كان أكثر لم يعد تفرده وجها في المذهب، وكان مع ذلك منتسبا إلى صاحب المذهب في الجملة، ممتازا عمن يتأسى بإمام آخر في كثير من أصول مذهبه وفروعه، ويوجد لمثل هذا بعض مجتهدات لم يسبق بالجواب فيها، إذ الوقائع متتالية والباب مفتوح، فيأخذها من الكتاب والسنة وآثار السلف من غير اعتماد على إمامه، ولكنها قليلة بالنسبة إلى ما سبق بالجواب فيه، وهذا هو المجتهد المطلق المنتسب. 2. وإما يكون أكبر همه معرفة المسائل التي يستفتيه فيها المستفتون مما لم يتكلم فيه المتقدمون، وهذا حاجته إلى إمام يتأسى به في الأصول الممهدة في كل باب أشد من حاجة الأول، لأن مسائل الفقه متعانقة متشابكة، فروعها تتعلق بأمهاتها، فلو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوالهم لكان ملتزما لما لا يطيقه ولا يتفرغ منه طول عمره، فلا سبيل إلا أن يحمل النظر فيما سبق فيه ويتفرغ للتفاريع. وقد يوجد لمثل هذا استدراكات على إمامه بالكتاب والسنة وآثار السلف والقياس، لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته، وهذا هو المجتهد في المذهب. ما حدث في الناس بعد 100 ثم بعد هذه القرون؟ كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا، وحدث فيهم أمور، منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي، أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم، وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صف الدين، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصار غير العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فانبغوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه. وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام وأكثر القيل والقال والإيراد والجواب وتمهيد طريق الجدال، ووقع منهم ذلك بموقع، ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد ودب في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، فقد كان كل من أفتى بشيء نوقد في فتواه ورد عليه، فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة. وأيضا فإنه لما جاء أكثر القضاة ولم يكونوا أمناء لم يقبل منهم إلا ما لا يغيب العامة فيه ويكون شيئا قد قيل من قبل. وقد اختصر هؤلاء كلام أئمتهم في الدعوة إلى نبذ التقليد والعمل بالكتاب والسنة وتأولوا الخلاف، وثبتوا على مختار أئمتهم، فنشأ بعدهم قرون على التقليد الصرف، لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط، وشاع فيهم التعصب للمذاهب والتي نشأ عنها افتراق الكلمة وتضليل بعضهم البعض، حتى كان بعضهم لا يرى خروج الإنسان من مذهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة، وكأنه نبي بعث إليه وافترضت طاعته عليه، فظهر من يفتي بعدم جواز اقتداء الحنفي بإمام شافعي بل وبعدم تزوج الحنفي من الشافعية، ويجوز ذلك آخرون قياسا على الكتابية، فحدثت من هذه البدع هذه المقامات 4 في المسجد الحرام، فتعددت الجماعة وانتصر كل متذهب لجماعة مذهبه. انتهى. فبأمثال هذه البدعة حصل إبليس مقصدا من مقاصده، ألا وهو تفريق المسلمين وتشتيت شملهم، نعوذ بالله من ذلك. ولم يأتي قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الناس، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين، وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإلى الله المشتكى، وهو المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان. ومع ذلك فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم، وهم حجات الله في أرضه وإن قلوا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وبعد هذا العرض لنشأة المذاهب الفقهية واختلافها، أنبه تنبيهات لعله أن ينفع الله بها من شاء من عباده. الأول، وجوب العمل بالكتاب والسنة. اعلم أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى قد تضافرت بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له، لا آراء الرجال. وقال تعالى: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. وتعليقه الإيمان في قوله إن كنتم تؤمنون بالله على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والسنة مبينة له. وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل الله ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله إن الله شديد العقاب فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنهما عنها. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الاقتداء. فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يرجع إلى سنته، وهي مبينة لكتاب الله. وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع شيئا إلا الوحي، وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. قال تعالى في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى في الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى في الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى في الأنبياء: قل إنما أنذركم بالوحي. الآية فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي، والآيات بمثل هذا كثيرة. وإذا علمت منها أن طريقه صلى الله عليه وسلم هي اتباع الوحي، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا لمتبع الوحي وحده. قال تعالى في طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبع الوحي، ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه، وذلك في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبع الوحي المصرح به في القرآن لا يتحقق في من يقلد عالما ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ، في حال كونه معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به لا تكاد تحصى، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى، لأن طاعة الرسول طاعة لله. وقد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الآية. ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل به. فتخصيص تلك النصوص كلها بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخر الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ولا دليل على ذلك البتة. بل أدلة الكتاب والسنة دل على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا انتهى. وكذلك كان الصحابة لا يدعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا، يعني الجدة، وسأل الناس فلما صلى الظهر قال: أيكم سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا. قال: ماذا قال؟ قال: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا. قال: أيعلم ذلك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق. فأعطاها أبو بكر سدس. وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خبر المغيرة وسؤاله إياهم في الوباء ورجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف وغير ذلك ما هو كثير معلوم مروي في كتب السنة. التنبيه الثاني: الموقف من الأئمة المتبوعين. اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمها على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهاداتهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه. ولتقريب هذا الموقف أحب أن ألقي الضوء على بعض الأمور. واحد: اعلم أن الأئمة رحمهم الله ليسوا معصومين، وكل من الأئمة أخذت عليه مسائل قال العلماء إنه خالف فيها السنة. فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو أكثرهم في ذلك، لأنه أكثرهم رأيا يترك العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال وبحديث تغريب الزاني البكر وغير ذلك، وأخذ على مالك إنكاره صيام الست من شوال واستحسانه صيام الجمعة ولو مفردا لأنه لم يبلغ السنة فيهما، وترك مالك العمل بحديث خيار المجلس وهو متفق عليه إلى غير ذلك. وأخذ على الشافعي قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة بدون حائل مع وجود ما يخالفه في السنة على أن له أجوبة عليها. وأخذ على أحمد صوم يوم الشك احتياطا لرمضان مع وجود النص بالنهي عن صومه وغير ذلك. وليس المقصود هنا انتقاص الأئمة وعيبهم فيما أخذ عليهم، لأنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في تعلم ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتهدوا بحسب طاقتهم، فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته، والمخطئ منهم مأجور في اجتهاده معذور في خطأه. وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله يجب تقديمها على أقوالهم لأنهم غير معصومين من الخطأ. اثنان: ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جلي، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. ثلاثة: أن أعذار الأئمة رحمهم الله في مخالفة السنة ثلاثة أصناف. الأول: عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا له أسباب. واحد، ألا يكون الحديث قد بلغه أصلا، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن بلغه وقال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالف أخرى، وهذا هو السبب الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. اثنان، أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. ثلاثة، أن يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره. أربعة، أن يشترط في خبر الواحد العدل الضابط شروطا يخالف فيها غيره، كاشتراط أن يكون فقيها إذا خالف قياس الأصول وغير ذلك. خمسة، أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. الصنف الثاني، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، ولهذا أسباب منها: واحد، عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ في الحديث غريبا عنده ومما يختلف العلماء في تفسيره، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لكون اللفظ مشتركا مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل وغير ذلك، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن دلالات الأقوال متسعة جدا وإدراك وفهم وجوه الكلام متفاوت. اثنان، اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث أصلا، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة وهذا عرفها لكنه لم يعتقد أنها دلالة صحيحة. ثلاثة، اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو غير ذلك من المعارضات. الصنف الثالث، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، فهذه الأسباب وغيرها أكثر ما قد يعذر الإمام بمخالفته الحديث من أجله، وهي في الحقيقة أسباب اختلافهم رحمهم الله. أربعة، وإذا تقرر هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، والغرض أن العالم قد يكون في نفسه معذورا في تركه للحديث ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقال الله سبحانه وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب المتقدمة، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن نعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركيم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث

وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز. فلنقتصر على مثالين اثنين. واحد، قال الإمام محمد في موطئه، قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره. اثنان، وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. ستة، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة بعينه، وإنما أوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم، فإن الحق محصور فيما جاء به، فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم، بل إنه مجرد هوى وعصبية، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه كما رأيت كلامهم، فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة، ويكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون خارجا عن مذهبهم إذا صمم وجمد على التقليد على خلاف الدليل، لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارض لترك رأيه واتبع الحديث، فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاصي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبع لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن حزم رحمه الله: التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال مادحا لمن لم يقلد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. فلم يبح الله تعالى رد التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة، وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم، وإجماع تابع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله. فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رحمهم الله تعالى، ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك، إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا يجد لنفسه سلفا ولا إنسانا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة. وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم. انتهى. قال المعصومي: والعجب من هؤلاء المقلدين لهذه المذاهب المبتدعة الشائعة والمتعصبين لها، فإن أحدهم يتبع ما نسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل، ويعتقده كأنه نبي مرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب. وقد شاهدنا وجربنا أن هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يعتمد على مثله خطأ الخطأ، وأن ما قاله هو الصواب البتة، وأضمر في قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه. وهذا هو طبق ما رواه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله، إنهم ما كانوا يعبدونهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فذلك عبادتهم. انتهى. ونقل عن الشافعي قوله: من قلد معينا في تحريم شيء أو تحليله وقد ثبت الحديث على خلافه ومنعه التقليد عن العمل بالسنة، فقد اتخذ من قلده ربا من دون الله تعالى، يحل له ما حرم الله ويحرم عليه ما أحل الله. انتهى. وقال المغداوي عن شيخ الإسلام قوله: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل، لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية. انتهى. وقد ذكر الكمال بن الهمام الحنفي أن التزام مذهب معين غير لازم على الصحيح، لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب معين. انتهى. وقال الكرافي رحمه الله: وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ ابن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم بغير نكير. انتهى. فلم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم. انتهى. ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته. لما أراد المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمع في الموطأ لم يقبل ذلك منه ورده عليه. 7 قضيتان اغتر بهما المقلدون. اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق، وظن صدقهما يدخل أوليا في عموم قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أما الأولى منهما فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله ولم يفته منها شيء، ولم يفته منها شيء، ولا جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفته منها شيء. ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالف قوله، فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناها، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه، وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح. ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذي تخيلوه شيئا من الوحي الموجود بين أيديهم، وهذا الظن كذب باطل بلا شك. والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. ومن أصرح ذلك أن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطئه لم يقبل ذلك من أبي جعفر ورده عليه، وأخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في أقطار الدنيا كلهم عنده علم ليس عند الآخر، ولم يجمع الحديث جمعا تاما بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة الأربعة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في أقطار الدنيا روى عنهم شيء كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم، ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان. وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات صلى الله عليه وسلم، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كثيرا فبينها له ولم يفهم. وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال، ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال، يكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء. فهذا من أوضح البيان، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بآية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والآية تبين معنى الكلالة بيانا شافيا لأنها أوضحت أنها ما دون الولد والوالد، فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قول الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة فإن عمر رضي الله عنه لم يفهم، وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه، وقد خفى معنى هذا أيضا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وما دون الولد والوالد. فوافق رأيه معنى الآية، والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه تكفيك آية الصيف، وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسؤول عنه. ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الآية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي. وقد خفى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما. ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل. ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. ولم يعلم أيضا بأخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثا حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما. ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنة للمتوفى عنها حتى أخبرته قريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها بالسكنة في المحل الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. وأمثال هذا أكثر من أن تحصى. فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم خفى عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها؟ والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا وليس بصحيح قطعا، لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره، وهو معذور في ترك العمل به بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود في البحث، ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. وقد يكون الإمام اطلع على الحديث ولكن السند الذي بلغه به ضعيف فيتركه لضعف السند، ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى، وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها إلى أسباب أخرى كثيرة كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص. وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل، وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله. فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أنهم قد يخطئون، ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة. فالمتبع لهم حقيقة هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئا، أما الذين يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة فهو مخالف لهم لا متبع لهم، ودعواه اتباعهم كذب محض. وأما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ، وإيضاحه أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه. وهذا ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم، فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده. وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعلمهما إعراضا كليا مع يسره وسهولته، ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله. فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى، إذ لا اقتداء ولا أسوى في غير الحق، وليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل. والذي يجب عليهم مع تعلم ذلك هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم، وأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة سهلة التناول من الكتاب والسنة. والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله المفرط في تعلم دينه مما أنزل الله وما سنه رسوله، المقدم كلام الناس على كتاب الله وسنة رسوله، لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ولم يقدم عليهما شيئا، ولم يفرط في تعلم الأمر والنهي من الكتاب والسنة. فأين هذا من هذا؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. 8 شبهة: منع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهد. اعلم أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين يقولون إن شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالغا عاقلا شديد الفهم طبعا، عارفا بالدليل العقلي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه، عارفا باللغة العربية وبالنحو من صرف وبلاغة، مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية، وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البرهان، عارفا بالأصول، عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يشترط عندهم حفظ النصوص، بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث، عارفا بمواقع الإجماع والخلاف، عارفا بشروط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف، عارفا بالناسخ والمنسوخ، عارفا بأسباب النزول، عارفا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث اختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس انتهى. ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ولا إجماعا دالا على ذلك، وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم. وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة، وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. ومراد متأخر الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط، لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أن يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل، فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها. وهذا الظن فيه نظر، لأن كل إنسان له فهم، إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به. وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا؟ وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع. وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية. والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة. 9 شبهة: الامتثال لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. اعلم أن من حجج المقلدين ادعاءهم لامتثال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نص قولنا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم إذا إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العجي السؤال. قال الشنقيطي رحمه الله أما استدلالهم بآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهو استدلال في غير محله، فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة، فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحي. ومن سأل عن الوحي وأعلم به وبين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليدا، واتباع الوحي لا نزاع في صحته. وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة فهي لا تدل إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو تقليد العام الذي تنزل به النازل عالما من العلماء وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم، ولا تركه لجميع ما يقوله غيره. وإنما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل يعلمون له رخصة في التيمم، فقالوا ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء، فاغتسل فمات. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيي السؤال. فهو استدلال أيضا في غير محله، وهو حجة أيضا على المقلدين لا له. قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه وسنته فقال قتلوه قتلهم الله، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم. وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه ليس علما باتفاق الناس، فإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فهو حرام، وذلك أحد أدلة التحريم. فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم، انتهى من الأضواء. 10. مناظرة مقلد. ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كلامه في ذم التقليد ومنعه بعدما بين ذلك بالآثار أن جماعة من الفقهاء وأهل النظر احتجوا على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية، فقال فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله، يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. فإن قال حكمت به بغير حجة، قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. قال الله عز وجل إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا. فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت فإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت عليه، قيل له إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا تناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له كذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى للأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفسادا، انتهى. ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا. فإن قال قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم، والعالم الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال قلدته لأني أعلم أنه صواب، قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال قلدته لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فإنه إذن أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا. فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله. على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، لقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. انتهى. كله من جامع ابن عبد البر رحمه الله. إحدى عشر: التقليد والاتباع. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. وإيضاح ذلك أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال، لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد، لأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا، إذ لا أسوى في غير الحق، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط، ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة سالم من المعارض. والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم. وقد قدمنا كلام ابن خويز من داد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه، وهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقع: وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير. انتهى. محل الغرض منه. قال مقيده: عفى الله عنه وغفر له، أما كون العمل بالوحي اتباعا لا تقليدا فهو أمر قطعي، والآيات الدالة على تسميته اتباعا كثيرة جدا، كقوله تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. فالعمل بالوحي والاتباع كما دلت عليه الآية. ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن اتباع الوحي المأمور به في الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوه، ولا يجوز التقليد في شيء يخالفه. فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن مواضع الاتباع ليست محلا أصلا للاجتهاد ولا للتقليد، فنصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها البتة، لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنا من كان كما لا يخفى. وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاجتهاد، وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد، فجعل شروط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبط،

وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. انتهى. أقول في هذه التنبيهات ما يكفي المنصف في رجوعه إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ ما يخالفهما، وفي رده عن التقليد على غير هدى. فإن أبى أحدهم إلا التقليد فنقول قد نقل ابن عبد البر وغيره من العلماء الإجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، ولا يجوز للمقلد الاعتراض على المجتهد. فإن قال لست بمجتهد قلنا إن الاجتهاد يتجزأ كما ذكر أهل العلم، وليس من شرط المجتهد أن يجتهد في كل مسألة فلا يقبل اعتراضك، فما للأعمى ونقد الدراهم. الواحد والأربعون. وأخيرا، هل في الاختلاف توسعة ورحمة؟ وهل الحق يتعدد؟ كثير ممن ينتسبون إلى المذاهب الفقهية خصوصا هذه الأيام هم على النقيض من أولئك المتشبثين بمذهب بعينه لا يحيدون عنه، فهم يرون صحة الأخذ بأي مذهب كان مهما كان مستنده، فأجازوا اختيار ما راق لهم ووافق هواهم وحقق مصالحهم من هذه المذاهب، ولو كان الدليل على خلافه بحجة أنه قال به بعض العلماء، وأن هذا من باب التوسعة على الأمة مستدلين بحديث اختلاف أمتي رحمة. وقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة الألباني رحمه الله فقال: والجواب من وجهين. الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. قلت: وإنما روى بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، وأصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم. وكلاهما لا يصح، الأول واهن جدا والآخر موضوع. وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 58 و59 و61. الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. اثنان، وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ وهل ثمت فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فالجواب: نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه والآخر أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم لا اختيار منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك أمورا أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة ولا في معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعها، لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر ودين آخر منسوخ.